بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذا يدل على أن الذي يقول إنه يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن فهو كافر. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والآية بعدها قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل له شريكا أو ولدا أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله. ولهذا قال تعالى: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. قال عكرمة: وقتادة نزلت في مسيلمة الكذاب لعنه الله. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله، يعني قول عكرمة وقتادة نزلت في مسيلمة أي في هذا الشأن، وإلا فالآية مكية كما تقدم معنا، السورة مكية ومسيلمة إنما ظهر في أواخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود نزلت في مسيلمة الكذاب، لا يخفى على عكرمة وقتادة أن قصة مسيلمة متأخرة، وإنما يقصدون في أمثاله وفي من يدعي النبوة ويدعي أنه يوحى إليه. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يفتريه من القول، كما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، وكذبوا ما استطاعوا أن يأتوا بمثله، وقد تحداهم الله أن يأتوا بحديث مثله وما استطاعوا. قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكراته وغمراته وكرباته، والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب، كما قال تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك الآية، وقال: ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، وقال الضحاك: وأبو صالح باسطوا أيديهم أي بالعذاب، وكما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ولهذا قال: والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم. ولهذا يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذه الآية من الآيات الصريحة في إثبات عذاب القبر لقولهم: اليوم تجزون عذاب الهون، فعذابهم من مفارقة أرواحهم أجسادهم.

وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، إلى قوله: وضل عنهم ما كانوا يفترون. الآيات في هذا كثيرة جدا. يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض. قالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.